بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقبل المواصلة في قراءة الكتاب أنبه تأكيدا على ما سبق أنني أعتمد هذه النسخة من كتاب الإيمان، هي مطبوعة ضمن مجموع رسائل، هذه الطبعة الثانية عام 1985، أربع رسائل مجموعة حققها الشيخ الألباني رحمه الله. كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام هو الرسالة الثانية في هذا الكتاب، عنده اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي آخر رسالة، الرسالة الثالثة العلم لأبي خيثمة، والرسالة الثانية الإيمان لأبي عبيد، والرسالة الأولى الإيمان لابن أبي شيبة. وأطالب يعني من عنده نسخة أخرى أن يتابعني ولو في حرف واحد، وفي اختلاف ينبهني، يقول الشيخ في اختلاف في كلمة كذا في كذا كذا، ينبهني لهذه الفوارق، لأن الشيخ أعاد أو أعيدت طباعة الكتاب مرة أخرى في رسالة مفردة عند بعض الإخوة، فعليهم أن يتابعوا أدنى فرق ولو في حرف واحد، ينبهوني على هذا الفرق. سأعيد القراءة من البداية، ولكن ما شرح نكتفي بالشرح السابق ونواصل فيما في الشرح عند الموقع أو من الموضع الذي وقفنا عنده إن شاء الله. قال في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. هكذا العنوان عندنا، هل عندكم موجود؟ باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. وكان بالإمكان أن نقف عند هذا العنوان، ولكن في الدرس الماضي ما وقفنا عنده، ولكن المصنف سيبين هذه المسائل وسيأتي الكلام عنها في موضعها إن شاء الله. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر سنة 2400. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن أحمد بن يحيى العسكري صاحب عبيد القاسم ابن السلام. هكذا مش عندكم؟ ها؟ صاحب أبي عبيد القاسم ابن السلام. هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا، وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى. هل وقفنا عند هذا الحد في الدرس الماضي أو زدناه؟ كيف؟ وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين. نعم، هو كذلك. هذا القدر قد شرح، وأزيد بعض التنبيه على بعض المسائل لا على سبيل التطويل. يقول: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة. بهذا يشير إلى أن الخلاف في مسألة الإيمان خلاف قديم ليس بالجديد. أعني وجدت طوائف خالفت السنة وأهل السنة في هذه المسألة، ويبدو أن أول طائفة خالفت في هذه المسألة الخوارج، وقد ظهروا أيام علي رضي الله عنه، فكانوا يكفرون بالكبائر التي هي دون الكفر والشرك، هم يرونها كفرا أكبر مطلقا. وعند أهل السنة التمييز بين كفر أكبر وغيره، أهل السنة يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر دون الكفر، ويفرقون بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، ويفرقون بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، ويفرقون بين ظلم وظلم، وفسق وفسق، ومعصية ومعصية. ليست الأمور كلها على درجة سواء، فنشأت الخوارج. ثم فيما بعد قابلهم أهل الإرجاء، فهؤلاء أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، قال أهل العلم، ولهذا سموا مرجئة لتأخيرهم العمل وإخراجهم له عن مسمى الإيمان. ثم هم طوائف كثيرة جدا، طوائف كثيرة. المرجئة ليست طائفة واحدة، كأني أشرت في درس مضى إلى قول الجهم الذي قال إن الإيمان هو المعرفة، هل أشرنا إليه؟ نعم، ورددنا مقالته، وأشرنا إلى قول من قال إن الإيمان هو الكلمة، وإلى قول من قال إن الإيمان هو التصديق فحسب، وإلى قول من قال إن الإيمان تصديق وقول. طيب، لكن هنا أراد في صدر هذه الرسالة، أراد أبو عبيد رحمه الله أن يذكر مقالة أهل السنة والجماعة، ومن هو معدود في أهل السنة وخالف جماهير الأمة والعلماء من أهل السنة. يعني في قوله إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، ظاهر من كلامه أنه لا يريد ذكر أهل الأهواء والبدع هنا في هذا الموضع، وإلا فقد حكيت لكم مقالة أكثر. أراد أبو عبيد، وخاصة من عبارته اعلم رحمك الله، أن أهل العلم والعناية بالدين، فكأنه يشير بهذا إلى خلاف حماد ابن أبي سليمان، والمنقول عن أبي حنيفة من أن الإيمان يقوم بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فيسمونها برا وتقوى ولا يسمونها إيمانا، ويجعلون لها آثارها، بمعنى الآثار المترتبة عليها يثبتونها، لكن يقولون ليست من مسمى الإيمان. ثم وهؤلاء هم الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، وستجد في شرح الطحاوية تدقيقا في هذه المسألة. وحاول الشارح أن يجعل الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين غيرهم من الأئمة وسلف الأمة حاول أن يجعل هذا الخلاف صوريا ليس حقيقيا، وإن كان في بعض كلامه قال وإن كانت موافقة السنة قولا وعملا أو قال لفظا ومعنا خيرا من موافقتها أو من موافقتها معنا دون اللفظ، يعني هو يريد أن يقول مرجئة الفقهاء وافقوا من جهة المعنى وإن خالفوا من جهة اللفظ فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. يقصد بالمعنى هنا أن أهل الإرجاء من الفقهاء قالوا العمل لا بد منه، وبحسب تفاوت الناس في أعمالهم الصالحة تتفاوت مراتبهم في الجنة، وبحسب ترك الواجبات والوقوع في المحرمات يتعرض الإنسان للوعيد. ولهذا هم يرون دخول بعض أهل الإيمان النار وأنهم لا يخلدون فيها. أما المرجئة الجهمية فهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فخالف إذن مرجئة الفقهاء أولئك الجهمية وعليه، لكن مع ذلك يقول ابن أبي العز الحنفي إن موافقة السنة من جهة اللفظ أي عليك أن تدخل العمل في مسمى الإيمان، ومن جهة المعنى أولى من أن تخالف اللفظ فتخرج العمل من مسمى الإيمان وتقول هو مهم من جهة المعنى. هذا معنى كلام ابن أبي العز، لكن لا يبعد أن يتأثر من ينتسب إلى الفقه بأقوال شديدة في مسمى الإيمان، ولهذا تنازع هل القول لا بد منه جاءت مرحلة فيما بعد. ولذلك أيضا جرى نحو كلام في عبارة الطحاوي وأهله في أصله سواء، هذه فيها نوع خطورة، لو أجريناها على أن التصديق لا يتفاضل وأن ما في القلوب لا يتفاضل، ولكن مع ذلك وجهها بعض أهل العلم فقالوا إن الطحاوي رحمه الله لا يرى تساوي الناس في ما في القلوب، ولكنه يرى أن هنالك قدرا لا بد منه ليصح الإيمان، لا بد أن يتساوى الناس فيه، يعني هنالك حد لا بد أن يتساوى الناس فيه، بحيث لو فقد هذا القدر كان شكا وكان ارتيابا. فهذا معنى قوله وأهله في أصله، مش في كل التصديق، في كل أعمال القلوب. وهذا الاعتذار عن أهل العلم حسن على كل، هذا الاعتذار عن أهل العلم حسن جدا، خاصة من عرف بأنه على السنة ولكن غلط في بعض الأمور. وهذا جرنا إلى أمر، وهو أنه قد يجري غلط من بعض أهل العلم من أهل السنة، بحيث لا يخالفون في أصول كثيرة وعظيمة، ولا يخالفون في أصل الاستدلال، لكن يجري نوع غلط. فمثل هذا يقال عن مقالته بدعة، لا يمنع أن يقول الناس هذا القول بدعة، وإن قال به من قال من هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم، ولكن نفس القائل إياك أن تخرجه من دائرة أهل السنة، ما دام أن علماء السنة قد ذكروه ضمن علماء السنة وكان معروفا برد المقالات الباطلة، مقالات أهل البدعة، وله لسان صدق وقدم. ولو ذهبنا نذكر بعض الأمثلة لبعض الأخطاء لطال المقام، ولكن لا بأس من إيراد بعضها ليتضح الأمر بالمثال. منها خطأ أبي جعفر الطحاوي في مسمى الإيمان في عقيدته رحمة الله عليه، عده العلماء من أهل السنة وما أخرجوه من أهل السنة، ولكن خطأوا مقالته وردوها، وحاول بعضهم الاعتذار على أساس أن هذا مما ينبغي أن يقال من أدب وعلم تجاه الأئمة والعلماء. مثال آخر، قال أهل العلم: كلام ابن خزيمة في حديث السورة، فهذا مما لوحظ عليه، ولكن لم يخرج عالم قط ابن خزيمة من أهل السنة، مع أن الإمام أحمد رحمه الله شدد النكير وأطلق القول في مسألة السورة وقال فيها كلمة حق، وقال إن من قال بغير هذا فهو جهمي، لكن لم يعد العلماء ابن خزيمة في الجهمية قط، بل هو ناصر للسنة ذاب عنها يرد على من خالفها، هذا من نوع الغلط. قال العلماء: مثال ثالث للهروي. الهروي عنده عبارات بعضها مخيفة تشتبه على الإنسان عند أول القراءة والنظر، تتعلق بالربوبية وبالقدر وبعض الغلو في التكفير. هذا ما لوحظ على الهروي رحمه الله، أو التشديد الشديد. وهنالك عبارات رائقة جدا كنت أريد نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المواقف مع بيانها بمصدرها، ولكن لظروف صحية لم أتمكن في الفترة الماضية من إعدادها وتجهيزها، مع أن مواضيعها معروفة بالنسبة لي، بعضها ذكرها في رده على الرازي، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وبعضها ذكرها في درء تعارض العقل والنقل، وإن كان كثيرا ما يقول موجود ضمن مجموع فتاويه رحمه الله. الشاهد هنا أن جماعة من الفقهاء وهم من الحنفية أكثر من غيرهم قالوا إن الإيمان يكون بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فليست من مسمى الإيمان، ولكن يسمونها تقوى وبرا، ويرون أهميتها ووجوبها وأنها من دين الإسلام ونحو ذلك من المسائل العظام. طيب، ثم قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. نلاحظ هنا إدخال النية في مسمى الإيمان، إدخال النية في مسمى الإيمان، ومن لم يذكر النية في تعريف الإيمان يرى أن النية من الأعمال، لا داعي لإفرادها بالذكر. يعني ما فيش اختلاف يا إخوة حقيقي بين من قال قول وعمل ونية، ولا بين قول من قال قول وعمل، ولا بين قول من قال قول وعمل ونية وفق السنة، ما في اختلاف بين هذه الحقائق، لأن الجميع يريد أن يقول إن الإيمان قائم بالقلب واللسان والجوارح، ولا يقبل عمل إلا بالنية، ولا يقبل إلا مع الإخلاص، ولا يقبل إلا مع موافقة السنة. والذين قالوا قول عمل يريدون الأقوال والأعمال الشرعية التي لا بد فيها من وصفي الإخلاص وموافقة السنة. إذن فمن ذكر النية والسنة ذكر قيدا يراه مهما، ومن لم يذكره يرى أنه داخل في تعريفه، والشرح كفيل ببيان أنه لا تضاد ولا اختلاف. سبق أن نبه إلى أنه لا بد من القول بأن الإيمان الشعب وأنه يزيد وينقص. لا نعني بالزيادة هنا فقط من جهة التشريع، وإنما نعني أيضا أن الناس حتى مع استكمال شرع الإيمان يتفاوتون فيه، فأهله فيه متفاوتون، ليسوا على درجة سواء، لأن شعب الإيمان أصلا متفاوتة وكثيرة، ليس شيئا واحدا، وهي مع كثرتها ليست في درجة سواء. لاحظوا هذين المعنيين، لا نقول إن الإيمان شيء واحد هو التصديق فقط، وإنما نقول هو قول وعمل يقوم بالقلب واللسان والجوارح، هذا معنى. ولكن لا بد من تأكيد معنى آخر، وهو أن هذه الشعب القائمة بالقلب واللسان والجوارح ليست في درجة واحدة، والدليل الدال على الأمرين معا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة. لم يجعل الإيمان شيئا واحدا. ثم بين المعنى الآخر فقال: فأعلاها. إذن شعب الإيمان ليست متساوية، متفاوتة، لقوله فأعلاها ثم قال: وأدناها. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هنالك شعب بين الشعبتين، إذن هنالك تفاوت. هذا القدر لا بد من القول به لنفارق مذهبين، أعني مذهب الإرجاء ومذهب، أو نقول مذاهب الإرجاء ومذاهب الوعيدية. إذا أدخلنا العمل في مسمى الإيمان خالفنا مذاهب المرجئة، وإذا قلنا يزيد وينقص خالفنا مذاهب الوعيدية، لأن الوعيدية يرون أن الإيمان قول وعمل. إلى هذا القدر هم موافقون، لكنهم ما جعلوا الشعب متفاوتة، جعلها متساوية، ولهذا قالوا هو في النهاية كالشيء الواحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل السنة يقولون يزيد وينقص، وفي بعض أحوال النقصان قد لا يصل إلى درجة زوال الإيمان، يبقى أصله وإن لم يكمل ولم يقع منه الإيمان الواجب الذي يجب عليه أن يأتي به. يعني بمعنى هنالك شخص يترك شيئا من الواجبات لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلم منه أصل الإيمان، لا نقول هو كافر خارج من الملة، ولا نقول إنه المؤمن بالإطلاق أو بالتقييد. إذا قال إنسان مؤمن كامل الإيمان باطل، وإذا قال هو المؤمن يريد كمال الإيمان أيضا فيه إشكال. طيب، أبو عبيد يقول إنه نظر في اختلاف الطائفتين، هذا نظر مبني على العلم والعدل والإنصاف. أما العلم فلأنه نظر في أقوال هؤلاء ونظر في مدى موافقتها للكتاب والسنة. العلم فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم. ثم إذا كان ميزانك مبنيا على الكتاب والسنة كان حكمك إن شاء الله على العدل، ما في ظلم، بخلاف المذاهب المفارقة لأهل السنة، تخترع المقالة وتبتدع البدعة وترتب عليها أحكاما وتحكم على مخالفيها بمقتضى بدعتهم، فهذا الظلم، جهل بعدم اتباع السنة واتباع المسالك المؤدية للعلم، وظلم لحكمهم على الناس على حسب بدعتهم. ولهذا تجد عندهم أنواع من التكفير، حتى إنهم لا يقولون من قال كذا فهو كافر، ومن لم يقل بهذا فليس بمؤمن، مثلا لو قلت إن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه مستغن عن العرش وما دونه وأنه فوقه حقيقة ليس محتاجا للعرش وليس استواءه كاستوائنا ولا نعرف كيفية استوائه لنادى عليك متكلم بالكفر وقال هذا كفر وخروج من الملة فأصل بدعته. ثم هم بعد ذلك منقسمون، منهم من يقول لا بد أن تقول لا مكان، فإن لم تقل هذا فلست بمؤمن، لا تقول أين الله ونحو ذلك، هذا السؤال محرم عندهم. وطائفة أخرى كانوا يقولون إن الله في كل مكان وجعلوا هذا من الإيمان، وهذا باطل. لم يوفقوا لما نفوا علو الله واستواءه على عرشه، ولم يوفقوا ثانية لما قالوا ننفي المكان أو قالوا إنه في كل مكان. قد تسألني كيف تقول لم يوفقوا لما قالوا لا مكان؟ نقول لأن إطلاق النفي لما هو مجمل غلط، ولأننا نعلم من عقيدتهم أنهم أرادوا بقولهم لا مكان أرادوا مع ذلك نفي علو الله جل وعلا، ففهمنا المقصود. لكنهم سموا علو الله واستواءه على عرشه مكانا، ونحن لا نسميه ذلك، لنسميه بذلك. على كل إذن، ومن عدله ما سبق لما ذكر أن مقالة مرجئة الفقهاء هي مقالة لأهل العلم والعناية بالدين، أو لبعض أهل العلم والعناية بالدين، وأشرنا إلى اسم حماد بن أبي سليمان، وتنازع الناس هل أبو حنيفة رحمه الله قال بذلك أم لم يقل. حماد شيخ وعالم فقيه وصف بالورع والديانة، وقد أخذ عن إبراهيم النقعي، وليس من الأئمة المتأخرين بل هو متقدم. وتنازع الناس هل أبو حنيفة رحمه الله قال بهذه المقالة، تردد الناس، فمنهم من قال قال، ومنهم من قال لم يقل بها. وعلى أي تقدير كان، سواء قلنا إنه قال بها أولا ثم رجع عنها أو هو استمر عليها، لكن قد يجري الغلط كما سبق من ذكر أمثلة لبعض الأفاضل من أهل العلم. ثم قال بعض أهل العلم مما يؤكد هذه الحقيقة وأنه غلط، ويقال إن هذه المقالة بدعة وإن لم نبدع قائلها، أعني حماد وأبا حنيفة، أبا حنيفة رحمة الله عليهما، لم نبدع القائلين. لماذا؟ لأنهما عالمان إمامان معروفان بالسنة والعلم والديانة، ولأنهما اشتبهت عليهما أدلة من الكتاب والسنة، ولم يكن منشأ قولهما على البدع التي يقوم عليها أهلها، يعرضون عن الكتاب والسنة ويؤصلون أصولا. إذن لا وافقوا في مسالك الاستدلال ولا وافقوا في الدلالة نفسها أو المدلول عليه. أما هؤلاء الأئمة فلا، لم يكن أمرهم كذلك، قالوا وقد اشتبه عليهم نصوص من الوحيين كقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أهل العلم فلعل الإمامين وغيرهما من العلماء المعروفين كأبي جعفر الطحاوي وغيرهم رحمة الله عليهم قالوا عطف الله العمل على الإيمان، فدل على أنه غيره، لأن الأصل في العطف أنه للمغايرة، فلو كان منه لما عطفه عليه. هذه شبهة يا إخوة مبنية على دلالة لها حظ من العلم بلا شك، وليست هي كالأقاويل التي بناها أصحابها على سفسطة عقلية وعلى خرافات مأخوذة من اليونان أو من الفرس أو من غيره. ولذلك عذروا هؤلاء الأئمة والعلماء في مثل هذه المسائل. ومع ذلك انظر المقالة في نفسها ليس شنيعة كشناعة مقالة المرجئة الجهمية، وأبين لك أنها غير شنيعة من جهتي أن أولئك المرجئة الجهمية قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، وقالوا أيضا لا يضر على الإيمان ذنب. فهل إذا أنصفنا مقالة مرجئة الفقهاء كتلك المقالة؟ لا، ليس كذلك. إذن هؤلاء قالوا أعني المرجئة الجهمية لا يضر على الإيمان ذنب، والعمل ليس مسمى الإيمان أصلا، ولكن مرجئة الفقهاء وإن أخرجوا العمل من مسمى الإيمان لكن يسمونه بالبر والتقوى، ويقولون هو في الأهمية بمكان، هو من الأهمية بمكان، غاية في الأهمية. ولهذا قالوا تتفاوت درجات المؤمنين في الجنة بحسب أعمالهم، كما أنه قد يدخل بعض العصاة النار ولكن لا يخلدون فيها، فخالفوا إذن مقالة أولئك. وفي بحثه، أعني في بحث أبي عبيد دلال المسلك السليم، وهو رد ما تنازع الناس فيه إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، فإن تنازعتم في شيء، كلمة شيء وقعت في سياق الشرط فتفيد العموم، بمعنى إذا تنازع الناس في أي شيء من الأمور، سواء كان في أمر الاعتقاد، العبادة، المعاملة، الأخلاق، الآداب، كل ذلك مرده إلى الوحيين. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين العاقبة الحسنة فقال ذلك خير وأحسن تأويلا، خير للناس لأنهم يهتدون به، وهو أحسن في العاقبة والمآل، أحسن في العاقبة والمآل، متى ما رجع الناس إلى الكتاب والسنة كان ذلك خيرا لهم. وفي هذا السياق أذكر يعني كلمة ذكرها صاحب رسالة الشرك ومظاهره، صاحب رسالة الشرك ومظاهره الشيخ محمد مبارك بن محمد الميلي الجزائري رحمه الله، وكنا في بعض الدروس الماضية أخذنا مقتطفات من كتابه. في أوائل رسالته أطال النفس وذكر أكثر من فصل، مش فصل واحد، لبيان أهمية الرجوع الكتاب والسنة ورد الإشكالات والشبهات التي يتعلق بها من لا يرجع الكتاب والسنة في أزمنتنا، مرة بدعوى أن الاجتهاد قد انقطع، ومرة بدعوى أن من قال قولا يخالف قول بعض الفقهاء فقد أزر بهم وانتقص من مكانتهم، ومرة بذكر آثار تفيد عدم جواز تفسير القرآن ونحو ذلك مما ينقلونه. أطال النفس، لماذا؟ لأنه يريد أن يجعل قاعدة لا بد من الرجوع إليها. فعند حوارك مع شخص من أهل الأهواء والبدع إن لم تحدد المصادر الأصلية معه فستبقى زمانا حائرا، وهو كذلك. تقول له قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي محل ثاني. فتحتاج إذن أن تؤصل له هذا الأصل ليعظم النصوص وليعرف أهمية ما عليه سلف الأمة. بعض الناس يقول لك يا أخي الكتب الصفراء دي خلوها، الكتب الصفراء، يقصد كتب الأئمة بالمناسبة. وإن كانت هذه العبارة مجملة أحيانا قد يطلقها بعض الناس يريد حقا، ولكن أعني هنا إطلاق بعض الناس. يقول لك لا، لا تنبش وتدقق وتنظر في أقوال أهل البدع أو في أقوال السلف، ومقتضى التدين عندهم ليس مقتضى التدين عندنا، كما يدعيه بعض دعاة التحريف الذين لقبوا بالمجددين. هنالك من ألف في زماننا رسائل وكتب كتبا في تجديد الفكر الإسلامي أو تجديد أصول الفقه الإسلامي ونحو ذلك، وأساء وأساء كثيرا. على كل إذن نحن بحاجة إلى تأكيد الدعوة إلى الرجوع الكتاب والسنة والأخذ بما كان عليه سلف الأمة. هذا يؤكد إخوة باستمرار، لا تغفل عنه، مهم. لأن الإنسان إذا عرف المصدر الصحيح وعرف المسلك الذي يجب اتباعه وعرف ما للسلف من منزلة ومكانة يرجى له إن شاء الله مع النية الصالحة والإرادة والعزيمة الصادقة في طلب الهدى والأخذ به. قال أبو عبيد رحمه الله: وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. المرة الماضية قرأنا هذا الموضع وقرأنا التعليق. قال: وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدأ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره. طيب، إذن لاحظ، المصنف استدل ويقول رجعنا إلى الكتاب والسنة، هذا معنى، هذا حاصل المعنى. يقول: رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه قرآنا يتلى، ما الأمر الذي جاء به؟ هل جاء بالدين كله كاملا بكل الشرائع؟ الجواب لا، وإنما دعاهم أولا إلى الشهادتين وهو بمكة، وأقام بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة على الخلاف المعروف بين أهل العلم. يقول: وقبل نزول فرض الصلاة وهو بمكة ليلة الإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك في المدينة وخاصة من السنة الثانية نزل الشرائع. قبل ذلك كان يكتفى من الناس بالشهادتين فقط، فمن جاء بهما فقد استكمل الإيمان المفروض عليه، قد استكمل الإيمان المفترض عليه، لأنه ما في شيء آخر، لا يلزم بصلاة ولا بزكاة ولا صيام ولا حج، ما أوجب الله جل وعلا ذلك. وبالتالي هذا القدر المطلوب منه لو أتى به فقد استكمل الإيمان المفترض عليه، قد استكمل الإيمان المفترض عليه. قال: وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره. لا يمكن أن تقول فاسق، ظالم، كافر، إلى آخر، لا، بمجرد ما أتى بما افترض الله عليه من الشهادتين لا يعطى إلا هذا الاسم وهو أنه مؤمن. يقال عنه إنه مؤمن، لا يقال مؤمن ناقص الإيمان، ولا يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا ما في شيء آخر إلا شهادتين. هذا معنى كلام أبي عبيد، قال وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإذا كان ليس بواجب فعندئذ لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء ولا يعتبر ناقص الإيمان، لا يعتبر ناقص الإيمان من جهة ما افترض الله عز وجل عليه. قال وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله العباد ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها. يعني يقول ذكر العلماء الحكمة والمقصود من ذلك، وفيه أن الإنسان إذا وجد كلاما منسوبا إلى من قبله فمن بركة العلم أن يحيل إليه، أن يحيل إليه. يقول إن العلماء من قبل ذكروا أن الحكمة من التخفيف عن الناس يومئذ لأنه لم يطلب منهم سوى الشهادتين، يقول هذا لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية وبجفائها. طيب ما دام أنهم كذلك، قال ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. يقول هذه الحكمة، حين لو نزلت الشرائع جملة والناس كانوا على جاهلية زمانا طويلا لا يعرفون شيئا عن الدين، بل من القوم من لم يسمع بنبي قط، من القوم كذلك، وإن كان كثير منهم سمع بالنبوات ولكن جهلوا جهلا عظيما مع ما فيه من الجفاء إلى جانب الجهل. يقول لو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منهم قلوبهم وثقلت على أبدانهم، تكون ثقيل عليهم وينفرون منها، لأن من ألف ترك الخضوع والاستسلام ونحو ذلك يأنف، وخاصة أولئك القوم الذين كانت تعطس أنوفهم كبرا فكانوا يتبارون في أسواقهم على الشعر والنظم والنثر ونحو ذلك، وكانوا يقاتلون لأدنى سبب ويحتربون، وكانوا هذا موجود في الجملة، فيه غلظة وجفاء في الطباع وجهل ونفور. ولذلك قال حصل التأليف بالتخفيف عنهم فما فرض عليهم إلا الشهادتين، ثم بعد ذلك نزلت الشرائع الأخرى بالتدريج. قال أبو عبيد فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، ما في إيمان غيره، لا يوجد غيره، فكانوا على ذلك، أي لا يوجد غيره مما أوجب الله عز وجل، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس للإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم، انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. إذن لم يخف على الشيخ أن فرض الصلاة كان قبل الهجرة، صحيح، لكن يقول بعد الهجرة زاد عمل آخر وإيمان، وهو صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن هو من باب ذكر الأمثلة والنماذج، أولا فرض عليهم الشهادتان، وبقي الناس على ذلك مدة. نعم، نعم موجود عندي، نعم، بس أنا ما قرأت ما في الهامش. الحاصل أبو عبيد، إن أبا عبيد رحمه الله بين الزيادة في الإيمان من جهة التشريع، يقول: فرض أولا الشهادتان، ثم أنزل الله فرائض، ويخاطب من نزلت عليهم باسم الإيمان الذي أتوا به، سواء كان ذلك فيما أمر أو فيما نهى، وذكر أمثلة في المأمورات: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، خاطبهم باسم الإيمان الذي تحقق لهم سابقا، وأمرهم بأمر جديد، وأيضا في النهي سماهم وخاطبهم بوصف الإيمان الثابت لهم سلفا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. إذن خوطبوا باسم الإيمان الذي كانوا عليه سلفا، ولكن جاءت شرائع جديدة وشعائر، أمروا بما أمروا به كما سمعنا من ركوع والسجود وطهارة، ونهوا عن أكل الربا، ونهوا عن قتل الصيد حال الإحرام، وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هنالك فرض غيره، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. طيب، إذن لا، يقول: وعلى هذا كل مخاطبة لهم كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة. طيب، كل المخاطبات بهذا الوصف بعد الهجرة، لكن انتبه، قال: وإنما سماهم بهذا الإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. بمعنى بمجرد ما أقروا بألسنتهم بعدما صدقوا بقلوبهم سموا مؤمنين، ولكن لما نزلت الشرائع بعد هذا وجب عليهم قبولها، وجب عليهم العمل بما يجب منها، يجب عليهم قبولها وعدم ردها، لا بد أن يقبلوها وأن يعملوا بها. ولاحظ في كلامه يقول: لا فرق بين هذا الإيجاب وذلك الإيجاب، على أساس أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا عليه أن يطيع الله ورسوله وأن يقبل الدين الذي جاء به. يعني ما يمشي يقول الله احنا خلاص أقررنا بالشهادتين ولا يلزم شيء، لا يلزم شيء. وما أشبه هذا بقول الماركسيين ممن ينتسب إليهم من أبناء جلدتنا، يقول نكتفي في الإسلام بأمور التدين والعبادات، أما أمور المال والاقتصاد فليست بلازمة، والشرع لم يأتي بهذا، الشرع جاء بذلك. وأيضا مثل هذا من يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الذي يقول لا يقبل حكم الله جل وعلا فيما يخص المكلفين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وسياستهم لا يرجع إلى الدين في هذا، فهو لم يقبل دين الله جل وعلا، ولا يكتفى منه بالشهادتين والصلاة، ولو زكى وصلى وحج البيت الحرام، لا بد من قبول الدين كله يا إخوة. هذا ما يريده المصنف. ولهذا قال فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة، إلى قبول الصلاة، دقق في العبارة جيدا، كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. طيب، وأين الدليل على أن الصلاة من الإيمان؟ قال والشهيد يقول كذا الأصل، وفي المواطن الآتي والشاهد، ولعله الصواب هنا بدليل القول بعد السطور فأي شاهد. طيب، والشاهد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فنزلت هذه الآية. قال الشيخ في التعليق الشيخ الألباني أخرجه البخاري من حديث البراء والترمذي من حديث ابن عباس وصححه. قال أبو عبيد فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ طيب، وغني عن القول أن نشير أو أن نذكر ما استقر عليه الخلاف بين أهل السنة في مسألة الصلاة، فمن جحد وجوبها أجمعوا على أنه كافر وإن صلى، ولكن اختلفوا واستقر الخلاف وما زال قائما إلى زماننا في أن الشخص إذا ترك الصلاة كسلا عمدا تهاونا، يعني ليس هنالك من عذر لترك الصلاة، تكاسل عن أدائها، فالناس اختلفوا فيه. فمنهم من يرى أن من ترك الصلاة تركا مستقرا فهو كافر الكفر الأكبر، ومنهم من يقول لو ترك ولو فرضا واحدا كفر وخرج من الملة ما دام أنه تركها عمدا وكسلا وتهاونا وليس من عذر لتركها كنوم أو ما رخص الشارع بتأخيره من صلاة ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قال هو مسلم ليس بكافر. كان قد وجد اختلاف أولا، إذ كان بعض علماء السنة يكفر بترك الزكاة والصيام والحج أيضا بمجرد الترك، لكن استقر النزاع في أمر الصلاة خاصة. أشرت إلى هذه المسألة حتى لا يتشوش الناس في مسألة هل يقصد أبا عبيد أن من لم يعمل مطلقا بالواجبات خرج من الإيمان ليس هذا هو مرادك، أن توجد واجبات أخرى. لكن انتبه، هنالك مقالة في الترك فقط بالنسبة لأركان الإسلام الأربعة غير الشهادتين، لأن مسألة الشهادتين مجمع عليها ما في إشكال. هنالك مقالة لبعض المنتسبين إلى السنة في أن تارك مباني الإسلام الباقية الأربعة والأصول الكبيرة يرون كفر تاركها. ولهذا يمكن أن يجرى كلام أبي عبيد على هذا الأساس، أو يمكن أن يجرى على أساس القبول. القبول لا بد من قبول شرع هذه الأشياء، لا ترد، وهو ظاهر من بعض كلامه. فإن أبوا في كلمته السابقة قال: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان، فيه رد، قالوا نبقى على الأصل السابق ونحن في غنى أو لا نتجه إلى القبلة، هذا فيه رد للمنزل وهو محكم لا شبهة فيه أصلا. بهذا يخرج الإنسان من الملة، بهذا يخرج الإنسان من الملة. طيب، واصل في كلامه قال: فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، أي بعد نزول فرض الصلاة. فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون، يقول الشيخ كذا في الأصل، لكن قبل ذلك هنالك تعليق في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الشيخ الألباني: قلت قد جاءت آيات مكية ورد فيها ذكر الزكاة تارة أمرا بها، وأخرى مدحا لفاعليها، ومرة ذما لتاركيها، ففي سورة المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي النمل ولقمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وفي فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالظاهر أن المراد بهذه الزكاة الصدقات المفروضة من غير تعيين الأنصبة والمقادير، وإنما فرض تعيينها في المدينة والله أعلم. الشيخ يقول: فالظاهر، كأنه بهذا يشير إلى اختلاف بعض العلماء في هذا المعنى بالنسبة للآية المكية خاصة. فهل المقصود أنهم يزكون أنفسهم وتكون طيبة، هذا معنى، أو المقصود إخراج صدقات حقيقة؟ فلو قلت بالمعنى الأول ما في إشكال أصلا في أن فرض الزكاة إنما كان بالمدينة والآيات مكية، ولو قلت المقصود إخراج صدقات مالية فالجواب هو أن يقال كان ذلك دون تعيين أنصبة، ولكن في المدينة جاء فرض تعيين الأنصبة. الشيخ يختار هذا التوجيه، يختار التوجيه الثاني، وهو أنه وجد إيجاب سابق قبل الهجرة لإخراج الصدقات، لكن دون تحديد، دون أن يقول مثلا في الذهب والفضة إذا بلغت كذا أخرج كذا وأخرج لمن إلى آخره. على كل، هذا اختيار الشيخ رحمه الله. نواصل، وعلى طريقة أبي عبيد لم ينزل فرض الصدقات في مكة، هذا ظاهر كلامه، هذا ظاهر كلامه. قال: فلو أنهم ممتنعون، كذا في الأصل. هل عندكم نسخة، في نسخة أخرى غير هذه الكلمة؟ في تعليق آخر نصل عندهم نسخ أخرى. طيب، قال: فلو أنهم ممتنعون، يريد فلو أنهم امتنعوا من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله. العبارة تحتاج فعلا إلى مراجعة. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله. أيوة ما أدري، لو حاولنا أن نستفيد من فقرة سابقة، لأنه تكلم عن الإقرار ثم تكلم عن فرض الصلاة، فلو حاولنا أن نقارن بين فقرات قديمة وجديدة، فهل لنا أن نقول الآتي؟ فلو أنهم بعد فرض الإقرار وقد أعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله. مقارب. المهم المعنى والمقصود فهم، وهو أن القوم أو أعني أن أهل الإيمان لو حصل شيء من ذلك وكانوا قد أقروا بالشهادتين وقاموا بالصلاة وأقاموها ثم نزل فرض الزكاة لكنهم امتنعوا منها، قال كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. لعله الشيخ يقول ولعل الصواب إباء، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. طيب، إذن لاحظ هنا أن الامتناع من الزكاة، لكنه أي امتناع؟ سيأتي التعليق بعد قليل إن شاء الله، سيأتي التعليق بعد قليل إن شاء الله. على كل، لو كان هنالك امتناع من الزكاة، يقول كان هذا الامتناع مزيلا لما قبله، أي لا يسمى صاحبه مؤمنا وإن كان قد صلى ومن قبل قد أقر بالشهادتين وصلى، فلو امتنع من الزكاة قال يزول عنه اسم الإيمان، يزول عنه اسم الإيمان. قال كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، وقرر من قبل أن إباء الصلاة ينقض الإقرار. ثم قال والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة بها، ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون. طيب، إذن ظهرنا بجلاء بعد هذه الجملة. لاحظ قول أبي عبيد عن الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، قال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. إذن أبو عبيد لا تكلم عن جحود الوجوب، واضح بمجرد إبائهم عن أداء الزكاة قاتلهم الصديق واعتبرهم بمنزلة المشركين الكفار. لا تستغرب، فهذا قول لبعض أهل العلم من أهل السنة. والخلاصة في الآتي: بعض أهل السنة يرى أن ترك المباني الأربعة أعني الصلاة، ترك ترك أي واحد منها الصلاة والزكاة والصيام والحج يخرج من الملة. وهذا يبدو لي يبدو أقول لست على جزم, هو صنيع أبي عبيد, وسبقه إلى ذلك سفيان بن عيينة وكذلك الحميدي. هذا ظاهر صنيع أولئك الأئمة, كانوا يرون أن ترك أي أصل من هذه الأصول مكفرا وإن لم يكن معه جحود. لكن قال العلماء تلك المقالات تركت ولم يبق النزاع إلا في أمر الصلاة. هذا قول. قول آخر, قال العلماء إن أبا بكر قد قاتل أقواما ليسوا على أصل واحد, فمنهم من ادعى النبوة وتبعه على ادعائه أقوام, فهؤلاء مرتدون إجماعا بلا نزاع بين علماء الأمة, قاتلوا أو لم يقاتلوا مرتدون. وصنف آخر جحدوا وجوبها, أعني وجوب الزكاة, قالوا فهؤلاء كفار مرتدون أيضا. وقوى صنف لم يجحدوا الوجوبة ولكن امتنعوا من أدائها فقوتلوا وليسوا بكفار, لأن المقاتلة ليست دليل الكفر, المقاتلة لا تدل على أن من قوتل كافر, وهذا صحيح, لا لمجرد المقاتلة نعد من قوتل كافرا. هناك قتال البغاة وهم من أهل الإسلام ليسوا بكفار, وهنالك مقاتلة كذلك المحاربين, وهنالك مقاتلة من يجوز قتالهم كهذا الصنف الذي نتكلم عنه. مقالة أخرى وهي قالوا الامتناع من أداء الزكاة مع المقاتل على ذلك كفر. شوف بعض العلماء قالوا قاتلهم وليسوا بكفار, ومنهم من قال الذي يمتنع من أداء الزكاة إن وصل إلى درجة تكوين جماعة وصارت لهم شوكة وقاتلوا وقد أمروا بإخراجها فلم يفعلوا فهم كفار. هذا قول رآه بعض العلماء وذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان, وهو ظاهر الصنيع أيضا ابن عبد البر في شرح الموطأ. وقد يكون كلام أبي عبيد من هذا النوع, بمعنى أن أبا عبيد يرى أن الامتناع مع المقاتلة كفر, ويحتمل أنه أراد أن مجرد الامتناع كفر, أن مجرد الامتناع كفر أكبر ناقل من الملة, لكن لنحصر ذلك في هذه المسائل الكبيرة. وكما سبق أن أشرت, وهذا تجدونه في كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله, أشار إلى أن بعض السلف والأئمة كانوا يكفرون بترك أي أصل من هذه الأصول. التكفير بترك الأصل الأول أصل لا خلاف فيه, ولكن التكفير بمجرد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج كان يقول به بعض أولئك, أعني من الأئمة, ليس هو قول أهل البدع, ولكن استقر كلام أهل السنة على ترك تكفير مانع الزكاة والصيام والحج. لكن انتبهوا, يعني أرجو أن أعيد الكلام وإن كان قد قلته, ولكن بعض التجلية مناسبة. هم تكلموا, أعني من كفر, قال إذا امتنع شخص بعينه من أدائها وأبى, قال يؤخذ منه عنوة ويعزق, ما قالوا يقتل. من امتنع من أدائها تؤخذ منه بالقوة ويعزر, الحاكم يعزره. طيب ولو أفضى إلى القتال قتل, لكن أن يكونوا لهم يعني وتكون لهم شوكة يقاتلون على ذلك، قالوا هذا دليل الكفر. هل منه والله أعلم المسألة التي جرت نزاعا بين الناس، أعني مسألة تبديل القوانين، هل هي من هذا؟ أعني هنالك من أو تبديل الشرع بالقوانين، هل وهو أن قوما علموا الشرع وتركوا العمل به واستعاضوا عنه بالقوانين، هل بمجرد هذا الترك يكفرون؟ هذا ظاهر صنيع الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، يرى أن هذا دليل على استحلالهم لهذه القوانين وإن لم يقولوا حلال بألسنتهم. هذا ظاهر صنيع، هذا الذي ظهر لي مع احترامي لقول بعض مشايخنا في هذه المسألة. إذن كأن الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله يرى أن ترك العمل بهذه الأحكام الواردة في الدماء والأموال والأعراض والاستعاضة عنها بالقوانين يرى أن هذا من الكفر الأكبر، وإن لم يقل حلال وإن لم يجحد حكم الله فهو بمنزلة هؤلاء، بمنزلة هؤلاء الذين جزم أبو عبيد بأنهم لم يجحدوا، أو فلنقل إنصافا إن بعضهم لم يجحد فرضها ولكن امتنع وقاتل، امتنع وقاتل، ففي هذه الحالة امتنع وقاتل، هذا على قول بعضهم، وإلا فبعضهم يرى بمجرد الامتناع أنه يكفر. فيبدو لي والله أعلم أن الأقوال تتسق بهذه الصورة، وإن كان هنالك مناقشات فيما يختار بعض العلماء تحتاج إلى مزيد مناقشة، لكن في موضع آخر ليس في هذا الموضع، وسيأتي في كلام أبي عبيد أن قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فليحكم الكافرون أخذ بهذه الآية الخوارج فكفروا إلى ذلك ورد عليه. في ذلك الموضع سنبحث هذه المسألة إن شاء الله بحوله وقوته، لكن هذا فقط مجرد توارد يعني أو خواطر تجيء الإنسان. وأذكر في بعض الدورات العلمية قديما لما أشرت إلى مثل هذا الكلام، وكنت قد شرحت هذا الكتاب في مسجد العمارات 41 وأشرت إلى نحو هذا الكلام، بعض الشباب تضايق من كلامي وقالوا هذا الكلام غريب، فقلت فليكن، لكن هذا ما ظهر لي. ومن حاول تأويل كلام الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ لا يخلو تأويله من نوع مبالغة، فإما أن تقول هذا هو أصله ويرى أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة هذا هو المستحيل، لكن رجعنا إلى أصل معتبر عند أهل العلم ليست كطريقة أهل الأهواء والبدع. وقلت مما نتميز به عن غيرنا في ذلك الموضع أمور، منها أن من قال بتكفير الحكام على هذا الأصل الذي تقدم من تأصيل الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وهو مع ذلك يرى الدعوة إلى التوحيد ويوالي أهل السنة ولا يحذر منهم ويحذر من أهل الأهواء والبدع ولا يجازف بالتكفير، بمعنى لا بد له من النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن المسألة قد تكون كفرا ولا يكفر من قام بها، مع ملاحظة أمر سادس وهو أنه حتى لو تأكدنا من كفر حاكم ما فهذا لا يعني تسويغ الخروج عليه بإطلاق، لأنه فرق بين أن تقول كافر وبين جواز الخروج عليه كيفما اتفق، ليس كذلك. إذن فهذه المقالة التي لبعض أهل العلم أخذها بعض الناس وجدوها فرصة للنيل من أهل السنة ولهدم دعوة أهل السنة، بعضهم يقول أنتم تتكلمون في أمور عفى عليها الزمن، مع أن الشيخ محمد رحمه الله محمد إبراهيم آل الشيخ في رسائل فتاويه لما ذكر من الأمور التي يكفر بها الحاكم إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا أنا عندي هو يرى أن ذلك التبديل استحلال أصلا، ما يحتاج إلى أن يتلفظ به أنه جائز. قال: وفوق ذلك الاستغاثة بغير الله. أنا أسائل حول الناس، يعني من خالف هذه المسألة، هل أنت تعد هذه الشركيات التي عند الناس كما قال الشيخ محمد إبراهيم الشيخ، واللي عنده دي دعوة عفى عليها الزمن يسخر منها للتوحيد؟ والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في بلد التوحيد، وتجد غيظ هؤلاء على بلد التوحيد أكثر من غيره، صحيح؟ هذه الملاحظات لاحظوها يا إخوة، لاحظوا الملاحظات. ولهذا تجد أمثال هؤلاء الناس فيهم من الغيظ والحقد تجاه أهل السنة بصورة غريبة. ولهذا تجد في بعض مقرراتهم الحرب على السلفية وأهل السنة حربا شديدة، وربما كان ذلك في مقررات سرية، وربما جهروا بذلك، وقد يقفى على بعض المنتسبين أهل السنة شيء من ذلك، يمشي ينتسب له ولا يعرف مثل هذه المكايد. على كل حال لا يجرنا الكلام أكثر من ذلك، أعيد بصورة مفصلة أكثر مما سبق إن شاء الله في مسألة التبديل وعلاقة ذلك بالاستحلال أو علاقة ذلك بالإباء كما نحن بصدده، سيكون ذلك في درس قادم بحسب الموضع إن شاء الله. قال: وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. يقول: انتبه، هذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول. ليه؟ قالوا: لأن ما دخلوا به وهو الشهادتان فلا يخرجون من الإيمان إلا به. هذا موضع خطأ. صحيح دخلت الإسلام والإيمان بالشهادتين، لكن هنالك واجبات وجبت، وهنالك محرمات حرمت، وعندئذ لا بد من النظر فيما يخرج به من الملة وما لا يخرج به منها. فمن أبى هذه الشرائع على قول لا يختلف الناس فيه نقول خرج من الإيمان، وإن كان يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإن كان يقول ذلك، أعني هنا الجحود. وكذا من استحل ما حرم الله عز وجل عليه وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نبقي النزاع في بعض المسائل على ضوء ما تنازع عليه السلف، لا نحدث مقالة أخرى، انتبهوا، وهذا فيه نوع رد على ما سبق. نبقي النزاع في المسائل التي يتنازع فيها السلف واستقر عليها النزاع، لا نحدث شيئا خلاف ذلك، هذا خير يا إخوة. بمعنى الآن نقول إن أهل السنة استقر نزاعهم في أمر الصلاة، فمن حاول أن يعيد تلك المقالة التي قال بها بعض أهل السنة لقلنا له كف عن ذلك واقتصر على ما استقر الناس عليه ولا تحدث شرا، مع أنه لو قال ذلك لما بدعناه. انتبه، وضح شمع مشايخ لا نبدعه، لأن المقالة قد قال بها من قال من سلف الأمة، قال بها من قال، لا نبدعه ولا نقول له أنت من أهل الأهواء البدع لقولك بأن من أبى إخراج الزكاة كافر. إذا قلنا له هذا قول أهل البدع فأنت مبتدع، فيه إشكال، وفيه إشكال. على كل نقول لا يحدث الإنسان للناس شرا. بل هنا من الفوائد إخوة، مر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر بقوة ويستدل بأنواع من الأدلة ويجزم ويرد على ما يرد من إشكالات، والمسألة هي أنه يرى أن تارك الصلاة كافر الكفر الأكبر، وميز الشيخ بين من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، الشيخ يرى أنه كافر الكفر الأكبر، فسئل وأنا حاضر. فقيل له: يا شيخ، في بعض البلاد توجد فتوى لبعض أهل العلم من أهل السنة بأن تارك الصلاة ليس بكافر، والناس يعملون بهذه الفتوى لا يعملون بغيرها، فهل نرتب عليه الأحكام التي تقولونها فنخرجه من الملة ونفسخ عقد الزواج وهو إلى آخره؟ الشيخ قال: لا، هذا مانع من تكفيره، هذه الفتوى مانعة من تكفير هذا الشخص عينه، فانتبه. وهذا يرجعني إلى ما سبق، إذا رأى بعض أهل العلم أن هذه الصورة مكفرة، لكن انتبه، هل ينطبق هذا التكفير على هذا المعين أو ليس كذلك؟ يحتاج منك إلى شيء من التأني. نواصل. يقول أبو عبيد: وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين. صحيح، هم سمعوا ذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، خاطبهم بالإيمان قبل الأمر بالركوع والسجود. ومعلوم من الدين بالضرورة أن القوم الذين ما أدركوا فرض الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج أنهم مؤمنون، لا ينازع أحد في هذه المسألة. قالوا: إذن فما كان سوى ذلك فليس من الإيمان، بل من أتى بالشهادتين فقد أتى بالإيمان كله. قال: غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، فقال: أن تؤمن بالله وكذا وكذا. قال الشيخ الألباني: يشير إلى حديث جبريل المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم من حديث ابن عمر عن عمر، وانظر الحديث في صفحة كذا من كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. اشتبه عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في تعريف الإيمان الذي سئل عنه اقتصر بذكر ستة أمور. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، إذن هذا هو استكمال الإيمان، هكذا قال من استدل بذلك. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، قال الشيخ: يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، رواه مسلم، وانظر ابن أبي شيبة برقم كذا. طيب، إذن اقتصر منها واكتفى منها بهذا الجواب وسمها مؤمنة. قال: وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يعني يقول: هذا الغلط حله بأن تعرف أنهم ما طلب منهم أول الأمر إلا الإقرار بالشهادتين، ثم نزلت الفرائض شيئا فشيئا. يقول: عندئذ يسمون مؤمنين بحسب استكمالهم لما نزل من الشرائع، لو أدركوا بعضها فالحد المعتبر لإيمانهم أن يقوموا بهذا الذي افترض عليهم، سواء كان فرضا واحدا أو كان ذلك المفروض اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يلزمهم ما نزل. قال: كنزول القرآن منجما مفرقا، نفس الشيء الشرائع بهذه الصورة. قال: والشاهد على ما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: في مواضع من القرآن مثل هذا أو مثلها. على كل. لاحظ الزيادة هنا من جهة نزول الآيات. وإن كان في آية الأنفال الزيادة بأكثر مما نزل فقط عند ذكر الله توجل القلوب وهكذا. إذن نزلت آيات تفيد زيادة الإيمان بحسب المنزل وبحسب ما فرض جديدا من الشرائع. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. ثم بعد ذلك ذكر ما ذكر من الأدلة والحجة من السنة والآثار، ولكن نتوقف عند هذا الحد للمواصلة في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول: لماذا انتقل النزاع من التكفير لتارك الصلاة والزكاة والحج والصوم واستقر على أمر الصلاة؟ لأدلة كثيرة، منها يا أخي الزكاة التي هي الأدلة فيها أقوى، الأدلة فيها أقوى، كقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن ليس بإخوة لنا في الدين إن لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، هذا صريح. ومع ذلك قال العلماء أخرج الزكاة أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب كنز أو ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفح الصفائح فتحمى في النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت فأعيدت عليه. ثم ذكر صاحب الإبل والبقر والغنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر آخرها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما للجنة وإما إلى النار. قالوا: فلو كان كافرا فلا مصير له للجنة. فهذا يفيد خروج تارك الزكاة من الكفر، وغير من باب أولى، وغير من باب أولى. وعليه ولاحظ ما رتب الشارع من أحكامه، فمثلا من يترك أو من يتعمد الفطرة في رمضان ما عد كافرا، وإنما وجب عليه القضاء والكفارة بغض النظر عن الاختلاف في نوع ما يفطر به عمدا. هذا كله يؤكد أنه ليس بكافر. إذن يا أخي أقول الذي ظهر لي أن أمر أهل السنة استقر على مسألة ترك الصلاة خاصة، ولكن وجد منها العلم من يكفر بترك الزكاة والصيام والحج أيضا. هذا سائل يسأل يقول: في حديث الإمام 70 شعبة هل العدد مراد؟ نقول: نعم مراد، لكن على خلاف بينهم في أيهما أولى بالتقديم، 60 أو 70. سائل يقول: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال للإيمان؟ دعك من الشرطية هنا، قل هل العمل من الإيمان أو ليس منه. عبارة هل العمل شرط صحة أم شرط كمال هذه أمور اصطلاحية، ولتعلم أنه بحسب الاصطلاح فإن الشرط ليس جزء الماهية، الشرط ليس جزء الماهية. مثاله قولهم: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهل الطهارة من أعمال الصلاة؟ ها؟ لا، ليست كذلك، لأنها خارجة عن ماهية الصلاة، ف فأول ما تقول العمل شر أخرجت عن الإيمان، سواء قلت شرط صحة أو شرط كمال، سواء قلت شرط صحة أو شرط كمال. إذن دعك من هذه الألفاظ يا أخي، قل العمل من مسمى الإيمان، ثم العمل متفاوت. شوف في بعض المسائل سيأتي تحريرها بصورة أدق فيما بعد إن شاء الله، وإنما الآن نمشي بحسب ترتيب كلام المصنف، بحسب ترتيب كلام المصنف، والله أعلم. هذا الأخ يريد التفصيل في مسألة حديث الصورة. يا أخي باختصار، إن الله خلق آدم على صورته حديث صحيح لا يختلف فيه، وإنما جرى النزاع في حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، وبناء وأيضا اختلفوا في مرجع الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته، فهل هو يرجع إلى الله أو إلى آدم، أو على قول الرأيت لبعض الناس يرجع إلى ولد آدم؟ هذه الاحتمالات. إذا قلت إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن، فهو الموافق للفظة خلق الله آدم على صورة الرحمن. طيب، وإذا قلت خلق الله آدم على صورته أي على صورته التي خلقها عليه، أو قلت، يعني المرجع الضمير هنا إلى آدم، أو قلت إن الله خلق آدم على صورته بناء على أنك لو ضربت الوجه لم تقبح الوجه، لا تقول له قبح الله وجهك وجه من أشبه وجه أبيك، قال فإن الله خلق آدم على صورته، قالوا أي على صورة هذا المضروب أو هذا الغلام، فيكون من التشبيه المقلوب، لأن الله خلق الغلام على صورة أبيه ولم يخلق آدم على صورة الغلام، فقالوا هو سائغ لغة من التشبيه المقلوب. هذه الأقوال. طيب، المنقول عن الإمام أحمد أن من قال إن الضمير لا يرجع إلى الله فهو جهمي، فهو جهمي. أظن سبب السؤال أننا تطرقنا هذه المسألة، قلنا ما يقع من الغلط من بعض العلماء، فبعض أهل العلم عد هذا من غلط ابن خزيمة ولم يخرجوه من أهل السنة. طيب، ابن خزيمة يرى ضعف حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، وعلى ذلك الشيخ الألباني، بل الشيخ الألباني يقول إن ابن خزيمة ذكر 3 علل لهذا الخبر، ويقول الشيخ وزدت علة الرابعة، ولما سئل فكان هو على قوله ولم يتراجع منه، قال ولو صح الحديث لقلت به، ولا يرى تأويل ابن خزيمة، ولا يرى تأويل ابن خزيمة. لكن على أي أساس؟ إذا قلت إن الضمير يرجع إلى الله، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن، ما هو المعنى؟ أولا، اتفق أهل العلم أهل السنة على ما دل عليه قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه دلالة إياك أن تغادرها. ثانيا، لا يقتضي عندئذ التماثل في الاسم والمعنى العام التماثل في الحقائق والكيفيات، ما يلزم. مثال، لله علم وللمخلوق علما، هل هذا يقتضي التماثل بين علمه وعلم خلقه؟ لا. لله سمع وللعباد سمع، فهل هذا يقتضي التماثل؟ لا. طيب، لنضرب أمثلة بين مخلوق ومخلوق، للإنسان قوة وللحصان وللأسد وللنملة قوة، فهل يلزم تساوي القوتين أو تساوي هذه القوة؟ الجواب لا. طيب، لابن آدم ذات وجسم وللعرش ذات وجسم، هل يلزم التسوية في القدر وحتى في الحقائق؟ ما يلزم. طيب، كذلك قد تقول الرأس لمقدمة الشيء، فقلت رأس الإنسان ثم قلت رأس الحمار، هل يلزم التساوي في الشبه ونحو ذلك؟ وعليه فقال بعض أهل العلم: قوله إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإن وجد هذا التشبيه ولكن لا يقتضي التماثل، لا يقتضي التماثل أبدا. قال: ومن الحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الزمرة من أمتي يدخلون الجنة على صورة القمر، فهل هذا يقتضي التماثل بين بني آدم من المؤمنين وبين القمر؟ لا، لا يقتضي. وابن قتيبة في كتاب الرد اللفظ، مسألة اللفظ ورد على الجهمية، أو الاختلاف في اللفظ ورد على الجهمية، له رسالة، قال: ما خلاصته؟ إن الناس ألفوا وتعودوا سماع أن لله علما وإرادة وقدرة ويدا ووجها، ولم يقع في قلبهم من التمثيل ونحو ذلك. قال: ولكن لما جاءت هذه اللفظة اشتبهت عليهم، قال: وأنا عندي هي على ضوء ما سبق. هذا معنى كلامي، يقول: هي على نحو ما سبق، لله يد، بل له يدان ولك يدان، هل هذا يقتضي التماثل؟ لا. إذن قالوا: هذا لا يقتضي التماثل قط، لا يقتضي التماثل قط. هنالك قول ذكره بعض الناس، وإن كان له حظ من العلم ولكن رده، وهو: إن الله خلق آدم على صورته. قالوا: المضاف والمضاف إليه هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، على صورته، أي على صورته التي خلقها الله، فالضمير هنا وإن رجع إلى الله، أي على الصورة التي خلقها الله، مش على الصورة التي هي صورة الله. واضح يا جماعة؟ هذا هي له حظ من العلم وقوي. بل بعضهم يقول وأتم الحديث، لأنه لما قال خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، هل تكمل هذا المعنى في حق الله؟ هذا صعب، صحيح؟ لا يمكن أن تقول هذا الكلام. ولهذا أصر بعض أهل السنة، أو أقول بعض المنتسبين إلى السنة، على أن هذا الضمير لا يرجع إلى الله. أقيد بعض المنتسبين إلى السنة، لأني لا أعرف قدم هذه المقالة، لكن سمعتها من بعض المعاصرين المنتسبين إلى السنة، وأحتاج إلى مزيد اطلاع، هل لهذا القول قائل أو بهذا القول قائل من المتقدمين؟ فإن وجدت لقلت إنه من الخلاف الذي يجري بين العلماء، ولكن ما يختاره بعض المتأخرين أخاف منه قليلا، إلا أن أجد له سلفا. صحيح هو له حظ من العلم بلا شك، له حظ من العلم، لكن إن وجدت سلفا له قويت على أن أقول هذا قوي، ومن قال به لا يخرج من أهل السنة بهذه المقالة، لا يخرج. وإن كنا قبله نبهنا إلى أن الغلط الذي وقع فيه ابن خزيمة لا يخرجه من أهل السنة لعدنا المسألة غلطا أصلا منه. إذن يا إخوة باختصار، هذه هي مسألة حديث الصورة. إياك أن تفهم المماثلة بين الله وبين خلقه. وأزيد الأمر وضوحا، هذا الورق أليس هو أبيض؟ أبيض، هذه العمامة بيضاء. لو قلت هذه العمامة كهذه الورق في البياض، هل هذا يقتضي التماثل في الحقائق وفي نفس درجة البياض؟ أولا هذه حقيقة ورق وهذا قماش، صحيح؟ إلا أن تجعل كل أبيض متماثلا، كأن تقول الثلج كالشحم، صحيح؟ هل هذا يمشي؟ الثلج أبيض والشحم أبيض، هل هما سواء؟ لا سواء في البياض ولا سواء في الحقيقة والكيفية. وهكذا السواد، ما كل سوداء فحمة، صحيح؟ قد يكون غيره أسود، بعض الخلان قد يلبس ثوبا أسود، فهو كالفحم في السواد، لكن هل هو هو؟ وهل يلزم أن تتساوى درجة السواد؟ ما يلزم. إذن هذا ما يوضح به هذا الكلام، أنه هذا لا يعني التماثل في الحقائق. ثم أخيرا أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر ما يذكر مما ظهر له من العلم بهذه المسألة قال: هذا من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم، أي من الأحاديث المشكلة. ثم قال: وإذا ثبت الخبر فليس لك أن ترده لمجرد الاشتباه، بل الأسلم في هذه الحالة إن لم يظهر لك معنى أن تقول الله أعلم ورسوله بمراده، بس يكفي. إياك أن ترد الخبر، ولا ترد الخبر لعدم تفهمك له. ثم قال: هو من الأحاديث المشكلة. وعندي تعليق هنا، هذا السؤال الآن قبلته لأن من معي من طلبة العلم. مرة كنت في بعض المساجد فيها عوام، واحد من الطلبة رفع يده فبدأ في السؤال فزجرته وأجلسته، قلت له اقعد اجلس، لأن جمع بعض المسائل العويصة على الفهم مشكلة. إحنا العوام يدبر نفهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تدخلوا في مسائل مشكلة لا يتسع فهمه لها، ما مناسب يا أخي. ولذلك يا أخي شوف الآن في واحد من الإخوة في هذا المجلس من بعض قارات الدنيا قاعد بس الآن هنا، ما تتلفظوا خلوه، بل هذه القارة نادرا ما يأتي أهلها، حتى أن طالب في الجامعة الإسلامية ندر أن أرى طالبا من تلك القارة، لو عددناها قارة من أستراليا باختصار. يقول: جرى أو نقل بعض النزاع في بعض المسائل وأسلم من أسلم، فلما سمعوا هذا النزاع بعضهم ترك الإسلام. يا شيخ فكر تعلم الإسلام وشهادتين وترغبه في فعل الواجبات وترك المحرمات، تقول له تعال أنت تبع يا توم، ذهنه ما تسعى لهذا إلى الآن. والمشكلة تجي تقول له هذا النزاع بين السنيين، أنت تابع لمجموعة فلان لمجموعة فلان، خلاص يتضايق، يقول لك يا أخي إحنا زمان كنا غير الإسلام ده شيء واحد، أنتوا ده نزاعكم مختلفين خليناهم ده مشين. لذلك أقول يا إخوة بهذه المناسبة، طالب العلم الذي يراد بناؤه ما جر في النزاعات ونحو ذلك، وليبدأ بصغار العلم قبل كباره. أدعو إخواني إلى أن يدرسوا الأصول الثلاثة وغيره إلى آخره. ومن وجدتموه من أهل الخصومات لو قعدت معه ولا يشرح لنا الأصول الثلاثة لو سمحت، يشرح لنا كتاب التوحيد، نريد علما، خلاص ما قلته فهمناه وسنعمل به إن شاء الله، ما كان صوابا سنعمل به، ما تقول لا أعمل به، ما كان حقا يعمل به، قل له شيخا قلنا لحاجة ثانية. حدثني أحد الإخوة الثقات عن رجل شاب، الكلام ده قديم مو اليوم وقبل نزعلكم دي ذاك، وحوله مجموعة من الشباب، كان في دروسه وفي خطبه بس دائما الإخوان المسلمين قالوا وفعلوا والرد عليه. جو الشباب قال له الشيخ، مع الكلام التعبير من عندي أنا، مشكور على ما بذلت من جهد يا أخي، بس نوع لنا شوية خطبة كل الإخوان المسلمين. مسك واحد فيهم جلد وجلده دقوا، وأبوه قاعد دق الولد، والولد سني الغريب الشاب سني، هذا الرجل أنا أعرفه عصبي المزاج، مرة جالسناه في نقاش مرة يقول لنا التكفير العام أو بالأوصاف إن كان هو غير تكفير التعيين، استغرب في كلامي. المهم الرجل الآن ما يمشي مع الشباب أصلا السنين، مشى براه، لكن بس فقط المثال حسب ما حدثني بعض الإخوة، وقت كل لقاء مسلم في خطبه. يا شيخ أبن الشباب عليهم التوحيد، صحيح حذرهم من أهل الهوى والبدع، لكن بقدر يا أخي، إذا كفى الرجل يحتاج أن يعرف ما يجب عليه وما يحرم، اعمل على ضوء السنة النبوية يا أخي. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ويواجه الكفار والمشركين وغيرهم ترك بناء هذه الأمة، يعلمهم الواجبات بل ويعلمهم حتى المستحبات. وأوعك تسمع العبارة تقول لك يا أخي المسلمين في قضايا مهمة، خليك من الكلام في التوحيد يا أخي، ده أهم حاجة، معلش نمشي لديلك ذات المناقشة، ده أهم شيء بين التوحيد. والله ما بينت التوحيد وقاعد وقتك كله مستحبات الأعمال. ونفس الشيء هؤلاء الشباب الذين صرفوا طاقتهم وجهدهم في الرد على فلان وفلان، في طوائف من المشركين ومن أهل البدع الغليظة، أقدم جهدك لا أمانع من الكلام في مسائل الدين كله، بل هذا لا بد منه، لكن يا أخي اجعل لكل شيء ميزانه وحقه، لا تسرف ولا تقدر، ما نحتاج من الكلام بينه، لكن لا ما تجعل شغلك الشاغل فلان كذا وفلان فيه كذا إلى آخره. تكلم بحسب الحاجة وبالعلم وبالأدب وبالأمانة، والله ولو معك هذا، إياك أن تنسب إليه ما لم يقل، وإياك أن تجور في الحكم. صحيح هنالك غلظة مطلوبة بحسبها، لكن مو دائما، ليس دائما، وإنما عليك بالرفق في عامة أمورك، تحتاج إلى الغلظة بحسبها، ولكن من غير اللائق أن تهاجم الأكابر. ومن عرف بالعلم والديانة والدعوة إلى مذهب سلف الأمة احفظ لسانك وكن عونا له، ومن عونك له إن أخطأ أن تنبهه على خطئه بأدب وبأسلوب يقبله، ولا تفعل بذلك بصورة تنفر وتسبب شقاقا ويكون فينا شيء من خصومات أهل هوى البدع. أحيانا تتسرب بعض الأمور من أهل البدع إلى بعض المنتسبين إلى السنة، فانتبهوا، قد تتسرب بعض الأمور فانتبهوا. وأكرر أخيرا، كونوا على طريقة المشايخ الأكابر في زماننا فضلا عمن كان سابقا. أدركنا من أدركنا من مشايخنا وعنده من العلم والأدب والوقار والدين والقوة في الحق، ولكن كانوا يفسحون مجالا لمخالفيهم إلى الرجوع، فسح مجال. ولكن أحيانا إذا اشتدت الأمور شددوا. حكى لي بعضهم في مجلس قريب عن الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، أحيانا يأتيه مكتوب في خطأ فلان، قال لي محدثي والشيخ يتثبت وهذا أعرفه منه، قال لي أحيانا قد يعلم بخطأ ذلك الشخص ولكن يكتب الشيخ كلمة تساعد ذلك على الرجوع، لعلك وهمت ولعلك كذا، خلاص افتح له باب رجوع، صح ولا مصح؟ يلج منه فيدخل، لا المقصود رجوع إلى الحق. ولكن في حالة قال لي محدثي غلظ الشيخ على شخص وقال وأخشى أن يكون قد دعا عليه في جوف الليل، حتى إن الشيخ وكل شخصا بمقاضاة ذلك الرجل في بلد ما، نسب إلى الشيخ فتوى الشيخ ما قال بها ونشرها وأذاعها، فوكل الشيخ رجلا في دولة ما بأن يقاضيه، ووعد بالسهام في الليل في الدعاء. ألا يحملك على الخوف والحذر، وفي نفس اللحظة تعرف أن هنالك شدة ما قد تطلب في بعض الحالات. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.